من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه أن جاره يؤذيه، وأنه تحدث مع جاره بأنواع النصائح فلم يقبل منه، فلا يزال أذى الجار يتتابع عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ متاعك فاجعله في الطريق، يعني أخرج المتاع الذي في بيتك واجعله في الطريق واجلس عند متاعك. فأخرج الرجل متاعه، العفش الذي في داخل البيت، وضعه في وسط الطريق وجلس عنده. فجعل الناس يمرون ويقولون: ما شأنك؟ لما خرجت من بيتك؟ ما شأنك؟ فيقول: لي جار يؤذيني. فيأخذ الناس في ذم ذلك الجار ويلعنونه، يقولون: لعنة الله على ذلك الجار الذي آذاك حتى أدى بك أن تخرج عفشك ومتاعك من منزلك. وكان الجار يسمع الناس يلعنونه بسبب ما حصل من أذاه لجاره. فذهب الجار ذاك المؤذي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ما لقيت من أذى الناس، ما لقيت من أذى الناس، آذوني يلعنونني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان الناس قد لعنوك فإن الله قد لعنك قبل ذلك. قال: يا رسول الله، مره فليرجع، والله لا أوذيه بعد اليوم أبدا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. والحديث صححه الألباني وغيره. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يستعيد من جار السوء في دار المقامة، يقول: فإن جار البادية يتحول. عندما يكون البيت ملكا لك لا تستطيع أن تنتقل منه بسهولة، وتبتلى بجار يسيء إليك، يسيء إليك بسيارته يوقفها أمام دارك، يسيء إليك ربما بشجر يخرج من بيته ويطول ويؤذيك بكثرة الورق الذي يتساقط في دارك، يؤذي ربما أولادك، ربما ينظر من طرف خفي إلى نسائك وإلى بناتك، يتعرض لك بأنواع الأذى. فمثل هذا الجار إن كنت مستأجرا ربما تصبر حتى ينتقل أو تنتقل أنت، لكن إذا كان المرء في دار مقامة، إذا كان يملك هذا البيت ويشق عليه الانتقال منه، فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحال، وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون بمثل هذا الهدي النبوي ويحسنون إلى جيرانهم أعظم الإحسان. عبد الله بن عمر قال عنه مجاهد: كنا نجلس في بيت عبد الله بن عمر يوما فقال: يا غلام، انحر شاة، كأنه يريد أن يعشي أضيافه. فبدأ الغلام ينحر الشاة، فلما قام ابن عمر لبعض شأنه رأى الغلام ينحر الشاة، قال: إذا نحرتها فلا تنس جارنا اليهودي، يعني أن تهديه بعض اللحم. قال: حسنا. ثم عاد ابن عمر إلى مجلسه، ثم لما أذن للصلاة قاموا للصلاة، فمر بالغلام وإذا الغلام قد انتهى من نحر الشاة وبدأ يقطع ويرتب، فأعاد عليه قال: لا تنس جارنا اليهودي. فقال له بعضهم: يا عبد الله بن عمر، يهودي؟ يعني يهودي يقول عزير ابن الله، يهودي يقول يد الله مغلولة، يهودي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، يهودي آذى موسى وآذى الأنبياء وحقد على نبينا عليه الصلاة والسلام وتأمر بالإحسان إليه؟ فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى الجار. وربنا جل وعلا قرن الإحسان إلى الجار بالإحسان إلى الوالدين، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم. قالوا: الجار ذو القربى هو الذي يكون جارا لك في المسكن وفي الوقت نفسه بينك وبينه قرابة، إما يكون ابن عم أو ابن خال أو صهر أو ما شابه ذلك. الجار ذي القربى والجار الآخر هو الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة لكنه جار بالجنب، يكون جنب بابك وجنب جارك، فإنه يجب عليك أن تحسن إليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الجار من علامات الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أنت لست مطلوبا فقط بكف الأذى عن الجار، لا، أنت مطلوب بمرحلة أعلى وأعظم من ذلك، وهو الإحسان إلى الجار، أن تحسن إليه بالأخلاق الحسنة، أن تبدأه بالسلام، أن تتلطف معه، أن تتحمل أذاه لو آذاك، أن تتحمل أذاه لو آذاك. أقبل رجل إلى عبد الله بن المبارك قال له: يا عبد الله، إن جاري ربما جاء إلي فاشتكى من ولدي أن ولدي فعل كذا وكذا، فأسأل ولدي فينكر، فأخشى أن أعاقب الولد وأكون له ظالما، فماذا أفعل؟ الآن الولد أمامي وأقول: هل فعلت كذا وكذا؟ فينكر، والجار يقول: بل فعل ولدك هذا، فماذا أفعل؟ وأخشى أن أعاقب الولد فأكون ظالما. فقال له عبد الله بن المبارك: أصرخ بولدك، يعني قل: لا تفعل وتأدب يا ولد، هكذا عاتبه، أصرخ بولدك أمام جارك ليرضى، فإذا خرج الجار فلاطف ولدك وتلطف معه حتى تكسب جارك، أما الولد فهو معك في البيت تستطيع أن ترضيه بعد دقائق، وذلك لأجل أن لا يشعر الجار أنه اشتكى إليك من أذى الولد ثم أنت تعين الولد عليه ولا تصدقه. قال: عاتب ولدك أمام الجار، لماذا فعلت ولماذا فعلت وسوف أعاقبك بكذا. فإذا ذهب الجار تلاطف ولدك، وهذا من فقههم رحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينفي كمال الإيمان عن الذي يؤذي جيرانه، الذي يؤذي جيرانه بأي نوع من الأذى، أحيانا بروائح تخرج من مجاري خاصة ببيتك فتؤذي بها جيرانك، يجب عليك أن تصلح هذا حتى لا يتأذوا، أحيانا بأصوات أو بكثرة ضيوف، ربما يأتيك ضيوف كثر ويوقفون سياراتهم عند أبواب جيرانك، فيأتي هذا بسيارته والآخر بسيارته من الجيران فلا يجدون موقفا. فلو كانت الوليمة ليوم في خلال أيام طويلة فلا بأس يتحملون، لكن إذا كان بعض الناس يفتح بابه مثلا كل مغرب أو كل عصر أو كل ليل لأصحابه، وتأتي السيارات وتسد جميع المواقف، فيصبح الجيران يتأذون، هذا لا يجوز له. هذا يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي نفيت عنه الإيمان؟ من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة، وهو أي نوع من أنواع الأذى، أي نوع من أنواع الأذى. أن تصبح بنت الجيران تخرج إلى مدرستها وأبوها في داخل البيت لا يأمن أن يتعرض لها ابن جيرانه، يقول: لا يا ابنتي، سأخرج معك حتى تركبي في الحافلة أو حتى تصلي إلى مدرستك، لأني لا أضمن ابن جيراننا أن يتعرض لك فإنه فاسق. هذا الجار الذي عنده ابن مؤذي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لأن جيرانه لا يأمنه. أو تجد أن الجار ربما سافر فأكثر الأقفال على بابه، قيل: لما؟ قال: يا أخي، عندي جيران ربما اعتدوا على داري في أثناء سفري، أو اعتدوا على أهلي في أثناء سفري. هذا لا يأمن بوائق جيرانه، والجار هو أقرب الناس إليك، ربما كان الجار يعرف من أسرارك ومن أخبارك ومدخلك ومخرجك أكثر مما يعرفه أشقاؤك، بل أمك وأبوك أيضا. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق المرء من عشرة أبيات، من عشرة بيوت، أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدري أي ذنب عند الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تجعل لله ندا وهو خلقك ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك، وقد كانوا في الجاهلية يئدون البنات، ربما قتلوا أولادهم إذا ولدوا من شدة الفقر. قال والثالث أن تزاني حليلة جارك، أن يكون المرء علاقة محرمة مع امرأة من نساء جيرانه، وهذه العلاقة المحرمة محرمة أبدا، حتى لو أقام علاقة محرمة مع يهودية كله زنا وكله حرام، لكن المعاصي تتفاوت في حرمتها، كلها كبائر لكنها تشتد إذا كانت كبيرة في الوقوع في الفاحشة، وكبيرة أخرى إذا الجار، فتجتمع كبيرتان. كالذي يسرق في مكة مثلا، فهو قد سرق وارتكب جريمة السرقة فأثم، وسرق في مكان فاضل فأثم أكثر. أو الذي يفعل المعصية في رمضان، فهو قد عصى الله تعالى فأثم، وعصى الله في زمان فاضل فازداد إثمه. كذلك الذي يقع في نساء جيرانه، هو وقع في فاحشة كبرى لكن ازداد الإثم لأنه آذى جيرانه أيضا. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتهادي بين الجيران، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر نساء الأنصار، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. فرس نشات هو حافر الشات الذي ربما لا يكون له قيمة عند الناس، وكثير ممن ينحرون الشياه يرمونها في الغالب. فيقول عليه الصلاة والسلام: أهدي أيتها المرأة إلى جيرانك بقدر استطاعتك. يعني إذا صنعتم طعاما في غداء أو عشاء أو شيء مما يأكله الناس في فترات أخرى كالعصر والمغرب مع القهوة ونحوه، فليجعل في طبق شيئا يسيرا ثم ليهدي إلى جيرانه، ولا تحتقر ذلك، لا تقل هذا قليل وهذا شيء يسير. قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. إذا نحرتم الشات فلم تعطوا الجار من اللحم، فأعطوه ولو الحافر الذي لا يلتفت إليه كهدية، وهذا مبالغة في الإهداء إلى الجيران. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، إذا طبخت لحما، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، زد من الماء، إن لم تعط جيرانك من اللحم فأعطهم مرقة فيها رائحة اللحم حتى يغمس فيها الخبز ويكون فيه نكهة اللحم. قال: فإذا طبخت مرقة فتعاهد ماءها، زدها ماء حتى يكثر المرق، وتعاهد جيرانك وأعط جيرانك منها. وهذا أيها المسلمون كله تأكيد على ما يتعلق بالإحسان إلى الجار. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإحسان إلى الجار، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون بذلك. أقبل رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن لي جارا يؤذيني أذى شديدا، أفأقابله بمثل ذلك؟ فقال إذا، قال ابن مسعود: إذا عصى الله فيك فأطع الله فيه. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها. قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، ربما سبت هذه الجارة واغتابت الجارة الأخرى، مع أنها كثيرة الصلاة والصوم والعبادة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. وقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة، يعني ليست كثيرة النوافل، تصلي المكتوبة وتتصدق بالأثوار، يعني تتصدق بالإقط، وتحسن إلى جيرانها. قال: هي في الجنة. وسألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن لي جيران، إلى من أحسن يا رسول الله؟ من أبدأ بالإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهم منك بابا. وباع رجل دارا له برخص فلاموه على ذلك، عرضها بسعر رخيص فلاموه على ذلك، فقال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو البيوت وترخص. وفعلا يكون عندك جار كالجار الذي جاور عبد الله بن المبارك فلما أراد أن يبيع الدار عرضها ب4000 فقالوا له 4000 كثير، فقال 2000 دينار قيمة الدار و2000 دينار قيمة جوار عبد الله بن المبارك الذي سيجاور ابن المبارك سيجد من الهدية والهدي الحسن واللطف التعامل وضيافتك وما شابه ذلك أشياء توفر عليك كثيرا من مصاريفك. قال هي 2000 قيمة الدار و2000 قيمة جوار عبد الله بن المبارك. ولذلك أيها المسلمون، العمل الصالح والقربة إلى الله تعالى ليست فقط بأن تصلي الليل وتصوم الاثنين والخميس وتركع ركعات من الضحى، إن لم تؤثر هذه الصلاة في أخلاقك وفي تعاملك وفي رفقك بإخوانك وفي إحسانك إليهم وفي تقديم النصيحة لهم، الجار الذي لا يصلي أو الجار الذي تتبرج بناته في لباسهن أو الجار الذي ربما يقصر في طاعة الله أو الجار الذي يعامل زوجته معاملة سيئة فعلمت بذلك، أيضا هذا يجب عليك أن تحسن إليه بالنصيحة إليه. ليست القضية فقط الإحسان إلى الجار هو أن تكف الأذى عنه، بل أيضا الإحسان بالنصيحة إليه مع حفظ أسرار الجيران. احفظ أسرار جارك، إن سمعت خلافات في البيت، علمت أن جارك يفعل كذا أو كذا، علمت أنه وقع منه شيء، علمت أن بعض بناته أو أولاده فعل كذا وكذا، تحفظ أسرار جارك فإنك ألصق الناس به، ولا يجوز لك أن تفضح البعيد فما بالك بفضيحة القريب. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أنزل على أهلنا في اليمن الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أعمر ديارهم بالخير يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا وتقبل شهداءهم، اللهم وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم كل أهلنا في فلسطين وفي بلاد الشام، اللهم أيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز، واجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم احفظ بها العباد والبلاد، اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار. اللهم إنا نسألك أن تسقينا، اللهم اسقنا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء،